الله عليه وتحضروا من الرسائل في المعتقة المخطرة التي ذكر فيها المعلم باختصار عقيدة السنة والجماعة. أما اليوم فنحن ما زلنا في كتب أهل السنة، وفي هذه الأيام سنأخذ المنظومة الحائية لابن أبي داود عبد الله بن سليمان الأشعث السجستاني، إمام وأبوه إمام، ألف هذه المنظومة وهي تعتبر أول منظومة في العقيدة كما ذكر ذلك بعض الشراح، لأن كتب السلف كانت إما عرض وإما رد، وهو أتى بأسلوب آخر فأتى بمنظومة شعرية فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. والإمام أبو بكر بن أبي داود هو من أئمة أهل السنة والجماعة، وقد ذكر في هذه المنظومة عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفي الإثبات هذه الصفات وفي الميزان والحوض، وحذر من البدع وأمر بالتمسك بالسنة وقضاء الصحابة وحكم من سبهم، وذكر الأمور الغيبية هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وقد تكلم فيه بجرح غير مفسر، وقالوا عنه أنه معصبي، واتهامه بالنصب باطل، ومعنى ناصبي أي نصب العداء لأهل البيت، ولذلك ذكر في فضيلته عن علي وآل البيت آل بيت النبوة، فلم يأتي عنه قول أنه ناصبي، إلا كما قال بعضهم قال وربما كان سببه فيما تقول عليه حتى رمي لأجله بالنصب. قال لما اتهم ابن جرير الطبري اتهموه بالنصب، اتهم ابن جرير بالتشيع فاتهموه بالنصب، وكلاهما بريئان منهما. قال وكاد ان يؤخذ به، وقد قال كل الناس في حلم الا من رماني ببغض علي بن ابي طالب، فبعد ذلك قال الناس كلهم في حلم الا من رماني ببغض علي، اي انه كان يقولون انه يظهر علي، وهذا قول غير صحيح. رحمة الله على سلفنا الصالح. وأبو بكر بن أبي داود هو ابن أبي داود صاحب السنن التي تسمى بالسنن الأربعة: الترمذي، ابن ماجه، النسائي، أبو داود. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث السجستاني، و ولده اسمه عبد الله ويكنى بأبي بكر، أبو بكر ابن أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن عمر ابن عمران الأزدي السجستاني المعروف بابن أبي داود. وسجستان هي منطقة تقرب من الهند، والآن إما هي حدود إيران أو أفغانستان، لأن باكستان كانت قديما هي تبع الهند، ثم بعد ذلك انفصلت عن الهند لأنها كان إقليم باكستان أكثر من المسلمين، فبدأ نشرنا تلك المنطقة كلها من بلاد الهند والسند من أفغانستان غربا إلى بنجلاديش جنوبا وإلى شرقا البلاد المنغول قبل وصول إلى النيبال. فهذه كلها تسمى كان بلاد الهند والسند. فإذا قيل لك كان من بلاد الهند لا تتوقع أن يكون في الهند الآن في الخريطة التي قسمت. فهذه كلها كانت تسمى بلاد الهند. وكما قال أيضا البحرين إذا قيل لك يا كما جاء في بعض الأحاديث قدم أبو جبيدة من البحرين لا تظن تلك الجزيرة الآن دولة البحرين. البحرين كانت في المنطقة الشرقية لجزيرة العرب من الكويت إلى الإمارات كلها تسمى المنطقة البحرين فالثقافات التقليمية القديمة غير الآن معروفة لأن هذه كلها ثقافات استعمارية قسموا هذه البلاد وإذا كان قديما يسمى بمنطقة البحرين قدم أبو عبيدة من البحرين أي تلك المنطقة في أي مكان غير محدد فهذه الذي يسمى البحرين. وإذا قيل لك بلاد الهند فهذه بلاد الهند بلاد خراسان شمال إيران وما فوق من الأردن وغيره هذه كلها تسمى شمال خراسان بلاد خراسان واضح الآن. فهذه كلها كانت أقاليم تعرف قديما. طيب ألف هذا الإمام قصيدة رائعة ومنظومة امتدحها ابن القيم وامتدحها ايضا جماعه من اهل العلم. فقال ابن القيم كما في منونيته المعروفه بالكافيه الشافيه قال وكذا الامام ابن الامام المرتضى حقا ابي داود للعرفاني تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنه المثلى هما الاثنان. فهذه كلمات من ابن القيم رحمة الله عليه يذكر فيها ماذا قصيدة ابن أبي داود. وهذه القصيدة جاءت في نحو 33 بيت ومنهم من ذكرها 36 أو منهم من ذكرها 40 ولذلك اختلف النساء كم هذه القصيدة قيل 33 بيتا وقيل 36 بيتا وقيل 40 بيتا. فنحن إن شاء الله سنمشي على 40 تكملة لما ذكر ولما لا يكون كما منه شيء. فنحن سنمشي إن شاء الله تعالى على نظم 40 نظم هذه 40. ولد هذا الإمام في إقليم سجستان هذا الذي ذكرناه آنفا. وهذه القصيدة قد ذكرها بعض العلماء إلى هذا الإمام منهم ابن أبي يعلى في الطبقات هو حنبلي ومنهم ابن شاهين تلميذه في كتاب شرح السنة ومعه كتاب شرح السنة فذكر هذه المنظومة ومنهم الإمام الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار كذلك ذكر هذه المنظومة ومنهم أيضا ابن القيم والإمام الأجري وابن بطة كل هؤلاء يروونها عن ابن أبي داود وينسبونها إليه وسندها إلى هذا الإمام صحيحة لا غبار عليه نأتي إلى تسميتها. ما هي اسمها الصحيح الذي تداوله العلماء من قبل؟ قيل الحائية هكذا. لماذا قيلت بالحائية؟ قالوا نسبة للروي المنتهي به كل أبياتها يعني كان تنتهي كل تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن النبي أتت عنه تنجو بذلك وتفلح حا كانت تنتهي بالحا فسميت بالحالية نسبة إلى الروي أي ما ننتهي إذا سمى بالقافية التي تنتهي منها هذه القصيدة. وقيل تسمى بالقصيدة الحالية أيضا هناك من عبر بهذا اللفظ فسماها بالقصيدة الحائية. ومنظمهم أيضا هم أكثر من عبر بقوله المنظومة الحائية المنظومة الحائية. وهذه اللفظة المنظومة الحائية هي أقرب. لماذا؟ لأن النظم دائما يكون في مسائل العقيدة واستعمله كثير من العلماء في مسائل العقيدة. وأما قصيدة فالغالب تستخدم في الشعر ونحوه، فأكثر الشراع عملوا إلى هذه اللفظة وهي لفظة المنظومة الحالية. المنظومة الحالية فأنت دائما ترى أكثر من شرحها يقول المنظومة الحالية. من هم الشراع؟ الشراع كما ذكر بعض العلماء تناول هذا الكتاب كثير منهم، منهم من حشى ومنهم من شرح ومنهم من علق، فكثر الشراح فيها وتناولها عن الحاشية وعلق فيها من علق، والسبب في ذلك لسهولة وجلالة نقضها. ثانيا لاحتوائها أكثر مسائل المعتقد، واضح. ثالثا أنها من إمام من المتقدمين وليس من المتأخرين، فذلك رادت بين أهل السنة والجماعة، فأخذها أهل السنة ما بين شارح ومحش ومعنفق. أكثر الشراح الذين ذكروا أولا الإمام الآزري صاحب كتاب الشريعة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في العلوم، وهذا الكتاب شبه منقول فقد شرحه شرحا كبيرا كما قال الإمام الذهبي، وكان شرحه شرحا عظيما. وأما الآن غير موجود، الله أعلم هل هو مخلوق أم فقد في فتنة الستار أو ما شابه ذلك، الله أعلم. ثانيا ابن البنا الحنبلي شرح أيضا ابن البنا الحنبلي. وأيضا ثالثا السفاريني الذي سماها شرح لوائح الأنوار التنمية، وفي رواية السنية في شرح نظم منظومة الحائية. هذا الكتاب شرحه المؤلف في نحو مجلدين، وأخرجت رسالة التراث لرجل قال له عبد الله القصيري ونال فيها درجة الامتياز في تحقيق هذا الكتاب، وهو يعتبر من الشروح المطولة العظيمة، إلا أن المؤلف أخذ عليه مآخذ الشارح، شارح المنظومة هو التفاريق، أخذ عليه مآخذ كقوله القرآن قديم وغيرها من المباحث التي أخذت عليه منها مآخذ فتنتقد عليه رحمة الله تعالى عليه. رابعا شرح ابن عيسى الطيش رجل من القرن الثالث الألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين، يعني كان قريبا من علماء المعاصرين. هذا الرجل أيضا ابن عيسى يقال أنه صاحب النونية شرح النونية ويقال غير ذلك. أيضا من علماء المعاصرين في زمننا الشيخ العلامة الفوزان شرحها شرحا طيبا مختصرا، وأيضا الشيخ عبد الرحمن الفراح كذلك شرحها شرحا مختصرا سماه نثر المقصود فيما جاء في منظومة ابن أبي داود، ويعتبر شرحه دقيقا ركز فيه المؤلف على مسائل الاعتقاد وذكر فيها كعداد هذه المسائل. أيضا شرح عبد الرزاق البدر المسمى بالتحفة السنية شرح منظومة الحالية، فأيضا شرحها شرح دقيق جدا وذكر مسائل الباب الذي يتعلق بمسائل الاعتقاد. طيب هذا ابن عيسى ايضا كتابه اسمه تحفه التنميه في شرح المنظومه البيضونيه، وايضا البدر شرح تحفه التنميه في المنظومه البيضونيه، فاذا المسميات يعني اجتمعت في ذلك، لكن هذا شرح غير شرح هذا، فشرح هذا غير شرح هذا، فذكر هذا في شرحه. وكلهم او اغلبهم اقتصروا على 36 بيتا في شرحها، واما الشيخ البراع فقد شرحها في 40 بيت، شرحها في 40 البيت. توفي هذا الامام في بغداد رحمه الله عليه، وكانت له همه عاليه، وذكر بعضهم في ترجمته انه كان منذ صغره كان متفوقا وكان حاد الذكاء، وكان يحفظ، حتى ان ابن شاهين قال روى لنا عن المعتقد بغير كتاب، روى عنا المعتقد بغير كتاب. وايضا كما ذكر بعضهم كالامام الاجري قال حدث ب 36 الف حديث من محفوظاته، حتى انه انتقد عليه 7 احاديث، حدث ب 36 الف حديث حتى انه انتقد ب 7 احاديث، فلما رجع الى كتابه راى انه اصاب في هذه الخمسه واخطا في سنتين فقط، لكنه ما رجع الى من خطاه ممن سمع منه، فهذا يدلك على قوه حفظه وقوه ذكائه رحمه الله عليه، معه مؤلفات غير هذا المؤلف، معه الكتاب المشهور الذي يسمى بكتاب المصاحف، ذكر فيه آثارا وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام المصاحف، ويعتبر كتاب نفيس جدا لا سيما في أحكام المصاحف، يعني كيف عملية حمل المصحف، تسليم المصحف، كتابة المصحف، واتخاذه للسترة وغير ذلك، ذكر مسائل عدة في كتاب هذا المصاحف. وأيضا ذكر أيضا من مؤلفاته أنه له كتاب السنن لكن غير المعروف، كتاب السنن ايضا كذلك غير معروف، وايضا ذكروا ايضا له كتاب اخر اسحاق القارئ، اسحاق القارئ كانه والله اعلم يتعلق بالقراءات، وايضا معه كتاب اخر يسمى بالناسخ والمنسوخ، يعني ذكر فيه الاحاديث الناسخه من الاحاديث المنسوخه، فرحمه الله على هذا الامام ابن ابي داود، فكان قد ضاع في الفقه وكان حنبليا في المذهب، فقد ضاع في الفقه بروعا حتى فرز بين اقرانه، و يعني ماذا تحصل العلم من علماء المشرق والمغرب وذهب الى الجزيره العربيه، وايضا علماء العراق وعلماء مصر وعلماء غير ذلك، أخذ منهم من فنون شتى رحمة الله على هذا الإمام. بدأ هذا الإمام منظومته التي تعرف بالمنظومة الحائية، فصدر المنظومة بقوله تمسك بحفظ الله. هنا معنى وقفة، وهي لماذا ما سمى الله؟ معروف أن من ألف يسمي الله أو يحمد الله. الجواب قيل هناك من العلماء من كره كتابة البسملة عند الشعر فكأنه من باب هذا، وقيل هضما لنفسه، أي قال يعني كأنه لا يستحق أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم لمنظومة المتواضعة، فهذا من باب هضم لنفسه، من باب ماذا؟ حظ لنفسه. ايضا ثالثا ذكروا ان هذه المنظومه ابتدات من سبب ان المؤلف رحمه الله عليه دخل فيها في المعتقد ولم يهتم في مساله المقدمه في هذا الباب حتى لا يقول عليه الكتاب. فنأتي إلى مسألة البسملة، وهل البسملة تذكر في الشعر؟ الجواب نعم، وها قال جمهور العلماء أن البسملة تذكر في الشعر، وإذا تركت ما في شيء، فمن ذكرها لا ينكر عليه، ومن لم يذكرها كذلك لا ينكر عليه. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ متبركا بالله جل في علاه بهذين الاسمين أو هذه الثلاثة الأسماء، الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ كتابتي أبدأ تأليفي، هذا معنى التقرير، أبدأ كتابتي أبدأ تأليفي بهذه المنظومة. أما من كره ذلك الذين قالوا بكراهية ذكر البسملة، ما هو وجه كراهيتهم؟ وجه كراهيتهم لذلك قالوا كيف يكون النجوم في الشعر وتصدر البسملة؟ إذا قالوا من باب التأدب لا تصدر البسملة في المنظومات والشعر، لأن هناك في بين الأشعار ما تصدر فيه النجوم والمدائح التي يغنو فيها أصحابها، وأيضا التمدح والمغادلة، وكل هذا يتمسك عن ذكر البسملة فيها. فمن باب هذا ذكروا، وذكر هذا الخلاف الإمام القرطبي رحمه الله عليه في كتابه التفسير، تفسير القرآن أحكام القرآن، فذكر هذا الخلاف بين أهل العلم في هذه فيها ذكر البسملة في المنظومة الشعرية. والأمر كما قلنا في سعة، الأمر فيه سعة، واضح الآن. فذكر المؤلف هنا القصيدة بغير البسملة، وكأنه كما قيل في هذا الأشياء التي ذكرناها، قال تمسك بحمد الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. معنى وقفة في هذا البيت، تمسك أيها السني أيها المسلم، والتمسك هو أمر قد أمره الله تبارك وتعالى وأمره النبي عليه الصلاة والسلام في كثير أكثر من موضع من الآية، أن الإنسان يتمسك بما يوصله إلى طريق النجاة. تمسك بحبل الله، ما هو حبل الله؟ اختلف العلماء في معنى حبل الله، فقال بعضهم هو القرآن كما أخرج ذلك الترمذي في سننه بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القرآن حبل الله المتين، القرآن حبل الله المتين. وقيل القول الثاني حبل الله أي طريق الله، أي الطريق الذي توصلك إلى الله. وأيضا قيل حبل الله سبل النجاة الذي تنجيك من نار الله وتدخلك الجنة، أي اتبع تمسك بما هو السبيل لنجاتك، تمسك بما هو السبيل لنجاتك، واضح الآن. وقال بعضهم حبل الله هو الكتاب والسنة، حبل الله هو الكتاب والسنة. وقال أيضا بعضهم أن هذه كلها، أي هذه المسميات كلها تدخل في معنى حبل الله، فحبل الله قرآنه وسنته وطريقه وسبيله وكل ما يصلك إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، فهذا هو حبل الله. فإذا يجب عليك أن تتمسك بالكتاب والسنة. لماذا ضل المبتدعة؟ سبب ضلالهم أنهم تركوا كتاب الله وتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا عقولهم وذبائل أذهانهم، فلذلك ضلوا. فقال المؤلف تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ذكر بعض العلماء تعريف الهدى، قال الهدى هو الإرشاد، معنى الهدى هو الدلالة والإرشاد، وأما في الاصطلاح هو الهدي الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الهدي الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه أربع أنواع الهداية. أولا هداية الخلق أجمعين، هداية الخلق أجمعين، أي كل يمشي على هدى. ثانيا هداية الإرشاد والدلالة، وهذه اللي تكون في حق الأنبياء والمرسلين والدعاء إلى الله. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأيضا قوله تعالى فهديناهم هجدين. ثالثا هداية التوفيق، هداية التوفيق والدلالة، وهذه الهداية خاصة بالله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا هذه الهداية ليست لأحد، هداية التوفيق أي أن الله عليه وفق العبد لمرضاته، فهذه خاصة بالله تبارك وتعالى. رابعا الهداية إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإما يكون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا هدى أي أهل الجنة، وفريقا حقت عليهم أنهم سيغرقون وهم من أهل النار. فإذا الهداية على أربعة أنواع كما ذكر ذلك ابن القيم، ومنهم من يحصرها في نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وبيان، توفيق وبيان. هذه يذكرها بعضهم، ومنهم من يذكرها بهذه الأربعة الأنواع. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إذا اتبعت الهدى بماذا؟ بهداية التوفيق وهداية الإرشاد. ولا تكن جاء في بعض الروايات لأن الله ناهية أن ينهى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، أي اجتنب البدعة وأمور البدعة. طيب معنى ذلك أنك متى ستنال الفلاح؟ ستنال الفلاح إذا تمسكت بكتاب الله وتركت الابتداع في دين الله، وتركت الابتداع في دين الله. ما هو مصيرك؟ أنك ستكون من أهل الفلاح، أنك ستكون من أهل الفلاح. إذن قول المؤلف تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. إذن عليك أن تتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكن من أصحاب البدع الذين تركوا الكتاب والسنة وأضربوا عن الكتاب والسنة فصاروا من أهل البدع والأهواء ولم يفلحوا. إذا طريق الفلاح بأنك تتمسك بالكتاب والسنة، فهذا هو الذي ينجي. بقيت معنا مسائل في مسألة السنة، ومسائل أيضا في مسألة البدعة، نتركها غدا إن شاء الله تعالى. وأما مسألة الحفظ فإن شاء الله يكون على بيتين بيتين، مسألة الحفظ تكون على بيتين بيتين. وكل واحد ممن يشاركنا في الحلقة من الأخوة الذين معنا غير المستمعين يلزمون بالحفظ، يلزمون بالحفظ. إما حفظ اليوم غدا سيحفظ، نتركه إلى غد حتى يحفظ. أما أنه يترك الحفظ كليا فأنا لا أرضى ذلك. أما الأخوة الذين يستمعون أنا ما أخاطبهم، الأخوة الذين يحضرون الدرس ويستمعون أنا ما أخاطبهم، إنما أخاطب الأخوة الذين يدرسون معنا على وجه الاستمرار ويكتبون فيحفظون كل يوم، وهما يومان فقط، الاثنين والثلاثاء يحفظ البيت الأول والثاني فقط. مثل هذا الآن الذي ذكرناه تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وزن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتفلح صح وتربح. نعم فهذه يحفظها سهلة جدا، كل يوم بيتين فقط يحفظها طالب العلم. فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.